ومشعر الحج وميقاته، أن الحريرية حري بأن تكتب بالتبر مقاماته. بالتبر، التبر إيش؟ تبر يعني الذهب. لكن هذا البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته. الثاني هذا شرك، قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا في النبي. اي نعم سألناه مراجعة ان شاء الله درس وقال. نعم ما هو إيه؟ نعم هو المفروض انكم مغيبين هذا. نعم تفسير مغيب القرآن والتفسير ناقص، ما هي مشكلة يحتاج الى مراجعة. نعم وانا خبرك يا شاكر نشير لا تخيبنا في خبرتك. نعم يا شيخ. نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزة هذه الآية جميع الناس لا يوم القيامة فيكون أكثرهم جاهلا. لا لكن مثل آيات الأنبياء الحسية انتهت بموته. نعم الضابط متسلم صادق لأنه قد يتوهم أن إيش؟ الضابط تسلم مصائب الغيب. نعم لأنه قد يتوهم أن هذا هناك نصوص تدل على أن المؤمنين كجسد واحد يصيبهم ما يصيب. هو معلوم أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثله فيتسلى بما أصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما أصاب. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران تصدق المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما اشتبه منه. نعم المحكم مثلا الآيات الواضحة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة مثلا فجزاء مثل ما قتل من نام يحكم فيه لو عدل منكم ما دبر بال الكعبة أو كفاره الطعام المساكين أو عدل ذلك الصيام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء يختلف فيها الرجل. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابهة. الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معنى فهذا خطأ لأن معناها ظاهر، وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقة وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فإطلاق أنها من المتشابه خطأ ونفي أن تكون من المتشابه خطأ. نعم قوله تعالى ومن الحياة الدنيا لا متاع الغرور، يعني انهم قالوا ان الخرق التي تمسح فيها الحياة ايش؟ اللي هي الغرور. لا ما هو صحيح متاع اي ما هو صحيح. نعم من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة، يعني انك اذا اهتممت بحاجات اخوانك فإن الله تعالى وعنتهم على ذلك فإن الله يعينك على حاجة. معناه أن تعامل الناس ما تحب أن يعاملك به.

هي التي لا تهزم. فنحن لا يهمنا هذا، الذي نخشى منه ليس من من من أسلحتنا، نخشى من أسلحتنا نحن التي نصوبها إلى صدورنا، وهي المعاصي والإعراض عن طاعة الله وصد الناس عن سبيل الله، هذا اللي نخشى منه. أما هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء. هم خايفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، أن لا نتأثر بتهديد. ولا هم يقولون الشيوعية خلاص تحطمت وهي العدو الأول لنا بالأول، أما الآن فيخشى من الإسلام. ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا، ما استغلنا هذه الفرصة، بل ضيعنا. نعم فهد، ها لا لا، الصبر على هذا الأعداء. نعم، ما نستخف، لا، نأخذ بالثأر منها في حال الضعف. نعم، في حال الضعف نصف، يحسن أن نصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر. ما نوع البلاء في المال؟ عبد الله، البلاء في المال، نعم، ينقسم يعني إلى عدة أقسام، منها ما يعني سبب البلاء من المشركين أي من الخلق، مثل أن يتسلط قوم كفار على أموال المسلمين، نعم، ومنها ما يعني يقدره الله عز وجل من الجوائح والمصائب التي تسبب المال. أحسنت. ومنها ما يكون يعني في اقتراض الفرائض، يعني مثل الزكاة والنفقات. يعني يختبركم على هذا الوجه الأخير فيما يفرضه عليه. طيب، الابتلاء في النفس، نعم نعم، بس مرض أو شيء خفيف مثل الهم أو الغم، نعم، بس هذا كله في النفس، غير النفس، لا، اللي في النفس ما هو ينقسم؟ لا لا، نعم خالد، من قبل الله عز وجل منه من قبل المخلوقين، ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المخلوقين. مثال من قبل الله، ما اخترت الا الصاعقه. الابتلاء بالنفس من الله، من الله عز وجل، مثل المرض، نعم، والعجز، زين، المرض والضعف والعجز، فقد الاولاد ايضا، لان الاولاد من الانفس. طيب، هذا ابتلاء بالنفس منفصل مثل الاولاد والزوجه وغيره، نعم، وابتلاء بالنفس متصل مثل المرض في البدن. أحسن. وكله من الله. طيب، والقسم الثاني، من أخذ من المخلوق، إلا أن يضربها أو يشتمها أو يقتلها. أحسن، تمام. طيب، قول: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، ما المراد بالذين أوتوا الكتاب؟

هذا نوع منهم. مثلا يكون بعض الأشخاص يدرسون دروس خاصة، هل يقال أن هذا بيّن؟ هل يقال بيّن؟ نعم، لأنه قد يكون من المصلحة لا تدرس كل ما علمت، قد يكون من المصلحة أن تركز على الفقه، على التوحيد، على التفسير، لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة. نعم. كيف ما كتبوا؟ كثير من أهل الكتاب الآن يعني؟ لا لا ها. كتب بعد عليهم موسى وعيسى عليهم الصلاة، يعني حصل منهم أحبار ربانيون عملوا بالكتاب، يعني يعتبر نادر. ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وآمن وهو من أحباره، لكن هذا يعتبر نادر. العبرة في العموم، الضمير يعود على العلم أو على الكتاب أو على الميثاق الكتاب، وإذا أخذنا الميثاق لين الكتاب لتبيننه أي الكتاب.